إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إن الإيمان مع الصدق دافع البر والخير، والطريق إلى الجنة ونعيمها، والمهيئ لفضل الله ورضوانه، والمؤهل للرفقة العظمى يوم القيامة بإذنه تعالى. ولهذا سنتكلم أصدقائي المستمعين في هذه الحلقة عن بيان ما أعده الله تعالى للصادقين. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أي من عمل بما أمره الله به ورسوله عليه السلام، وترك ما نهاه عنه الله ورسوله، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته، ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين. ثم أثنى عليهم تعالى فقال: وحسن أولئك رفيقا. وقال الرازي: للمفسرين في الصديق وجوه، منها أن كل من صدق بكل الدين لا يخالجه فيه شك فهو صديق. قال الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال ابن جرير الطبري في ذلك: كل من دعا إلى توحيد الله وتصديق رسوله والعمل بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: أولئك هم المتقون، يقول جل ثناؤه: هؤلاء الذين هذه صفتهم هم الذين اتقوا الله بتوحيده والبراءة من الأوثان والأنداد، وبأداء فرائضه واجتناب معاصيه، فخافوا عقابه. ولقد ذكر الله تعالى ما وعدهم به من ثواب عظيم ونعيم مقيم، فقال: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. أي لهم من الكرامة عند ربهم ما تشتهيه أنفسهم وتقر به أعينهم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك جزاء من أحسن عملا، فأخلص لربه في السر والنجوى، وراقبه في أقواله وأفعاله، وعلم أنه محاسب على النقير والقطمير والجليل والحقير. نقف هنا ونتابع في الحلقة القادمة بإذن الله، فانتظرونا.